بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج سيد ولد آدم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. أريد قبل أن نبدأ في هذه الحلقة أن نصلي على نبينا عليه الصلاة والسلام. صلوا عليه، أكثروا من الصلاة عليه، علموا عودوا أنفسكم على الإكثار من الصلاة عليه، علموا أبناءكم أن يكثروا من الصلاة والسلام على نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام ورد أنه قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. وورد في بعض الآثار أن من أصابه هم أو غم فليكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه مما يزيل الهموم والغموم. فنقول جميعا: اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لكننا في هذه الحلقة نتذكر الصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم لمعنى آخر، وهو أن الله عز وجل أنقذنا به من الضلالة إلى النور، وأنقذنا به من الجهل إلى نور العلم والإيمان. هل تتخيلون كيف كانت حالة العرب قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ نحن الآن كعرب وكمسلمين نجد أننا لنا مكانة ولنا ريادة ولنا تاريخ مشرف وعظيم نحمد الله عز وجل عليه. صحيح أننا نمر بظروف صعبة وحرجة، لكن التاريخ المضيء والعظيم الذي قدمه السلف الصالح وقدمه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم لم يكن ليتأتى لولا بعثة محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. كيف كانت حالة العرب قبل الإسلام؟ تعلمون مكة كان بناء الكعبة هو تأسيس لوجود العرب في الجزيرة العربية. بعد وفاة إسماعيل إبراهيم عليه السلام ولي إسماعيل ولاية البيت، ومن بعده ابنه نابت، ثم تولت خزاعة أمر البيت. وكان الناس لا يزالون إلى الآن إلى عهد خزاعة يؤمنون بالله عز وجل، لا يوجد عبادة أصنام ولا عبادة أوثان، وإنما يدينون الله عز وجل بدين الحنيفية، دين إبراهيم عليه السلام. لكن جرهم الذين ولوا بعد نابت وهم أخوال أبناء إسماعيل عليه السلام، لكن جرهم بغوا وظلموا وطغوا وأفسدوا وأكثروا في الأرض الفساد، فصب عليهم ربنا سوط عذاب، فأزال الله ملكهم وأذهب مكانتهم بسبب ظلمهم للعباد. ولهذا يقول آخرهم: وقد وقائلة والدمع سكب مبادر، وقد شرقت بالدمع منها المحاجر، كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر. فقلت: بلى، كنا نحن أهلها ورجالها، فأزالتنا صروف الليالي والجدود العواثر. بعد خزاعة أو بعد جرهم تولت خزاعة أمر البيت، وقد كانت خزاعة قبيلة مشؤومة، فقد عبدت الأصنام والأوثان من دون الله عز وجل في عهدهم. كيف كانت بداية عبادة الأصنام؟ يعني لك أن تتخيل، أنت الآن تقول: الحمد لله أنا مسلم، أنا أؤمن بالله وأؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل رحمنا ببعثته. لكن الناس كانوا قبل ذلك يعبدون الأصنام والأوثان والأحجار من دون الله عز وجل. كان بداية عبادة الأصنام أن عمرو بن لحي الخزاعي، احفظوا هذا الاسم، عمرو بن لحي الخزاعي، كان هذا الرجل هو أول من أدخل عبادة غير الله عز وجل في مكة. كان في طريقه إلى العماليق فوجدهم يعبدون أصناما، فقال: ما هذه الأصنام؟ قالوا: هذه أصنام نعبدها، نستمطرها فتمطرنا، ونسألها الشفاء فتشفينا. فقال: هل أعطيتموني بعضها حتى أذهب بها إلى مكة؟ فأعطوه، وهنا بدأت عبادة الأصنام من دون الله. قبل هذا التاريخ وقبل هذا الوقت الناس لا زالوا على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو ابن لحي ابن خندف الخزاعي يجر قصبه في نار جهنم، فإنه أول من سيب السوائب وأسجلب الأصنام تعبد من دون الله عز وجل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن هنا الآن بدأ مفهوم جديد ينتشر بين الناس، وهو عبادة هذه الأصنام من دون الله سبحانه وتعالى. هنا بدأت الإشكالية الكبيرة في الجزيرة العربية، فهنا بدأ الناس يعبدون هذه الأصنام من دون الله عز وجل. كيف كانوا يعبدون الأصنام؟ هذه حقيقة مهمة يجب أن ندركها. المشركون لم يكونوا يتوقعون أن هذه الأصنام تضرهم وتنفعهم، وإنما اتخذوها واسطة ووسيلة بينهم وبين الله عز وجل. قالوا نحن كبشر أقل من أن نسأل الله عز وجل مباشرة، إذا لابد من هذه الأصنام التي تكون واسطة بيننا وبين الله. ولهذا يقول الله عز وجل: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله الزلفى. يقول نحن لا نتخذهم آلهة، وإنما نجعلهم واسطة ووسيلة وزلفى بيننا وبين الله عز وجل. وهذا ما أتى النبي صلى الله عليه وسلم لمحاربته، وهذا ما أتى النبي صلى الله عليه وسلم للتحذير منه عليه أفضل الصلاة والسلام، فإنه أتى ليقول للناس: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهي دعوة جميع الأنبياء والمرسلين عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهنا يأتي قضية أخرى، بدأ الناس يعبدون الأصنام وبدأوا يبالغون في عبادتها، وبدأوا يفعلون بعض الأشياء المخجلة والمضحكة. فمن ذلك أن رجلا كان من عادتهم أن أحدهم إذا جمع 100 من الإبل، جمع 100 من الإبل، يجمع هذه الإبل ويذهب إلى صنم في أرض الكنانة يقال له سعد حتى يباركها. فهذا أعرابي جمع 100 من الإبل وذهب إلى الصنم سعد، وسبحان الله ما أن وقفت الجمال والإبل أمام هذا الصنم حتى نفرت وندت وذهبت في كل مكان. فذهب الأعرابي يجمع إبله فما جمعها حتى غربت الشمس، فجمع إبله وأراد أن ينصرف، لكنه قال: أنا أتيت إلى هذا الصنم من أجل أن يبارك إبلي فندت مني. فأخذ صخرة وفلع بها رأس الصنم وقال: أتينا إلى سعد ليجمع شملنا، فشتتنا سعد فلا كان من سعد، وهل سعد إلا صخرة بتنوفة من الأرض لا تدعو إلى غي ولا رشد. كان هذا نموذج من النماذج التي يعبد فيها غير الله سبحانه وتعالى. ومن هذه النماذج موقف الصحابي الجليل عمرو بن الجموح رضي الله عنه. عمرو بن الجموح كان رجلا أعرجا، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنه يطأ بعرجته الجنة، عليه أفضل الصلاة والسلام ورضي الله عن عمرو بن الجموح. كان عمرو يعبد الأصنام من دون الله عز وجل، فأتى مجموعة من أبنائه وقرروا أن يعملوا عملا حتى يبينوا لأبيهم أن هذا الصنم لا يصح أن يعبد من دون الله عز وجل. فماذا فعلوا؟ تركوه حتى نام، فذهبوا فأخذوا الصنم وذهبوا إلى المكان التي تجتمع فيه القمامة فألقوا بالصنم على رأسه. قام عمرو بن الجموح يبحث عن إلهه، يريد أن يتقرب إليه، وبدأ يسأل الناس: من رأى إلهي؟ من رأى الصنم؟ لم يجد جوابا، حتى دل في آخر النهار على مكانه فوجده ملقا في القمامة. أخذه، انظر إلى العقل، أخذه وأعاده إلى مكانه، فغسله وطيبه وهو يخاطب هذا الصنم ويقول: والله لو أعلم من فعل بك هذا لأفعلن به وأفعلن. طيب هو لا يستطيع أن يحمي نفسه، لكن العقل أحيانا يتوقف عن التفكير، وخاصة في أمور في مثل أمور العقائد. نام اليوم الثاني، فأتى أبناؤه وأخذوا الصنم وألقوه في مكب القمامة. قام يبحث لم يجد، فدل على مكانه فأخذه فطيبه وغسله. الآن هنا بدأ يفكر، علق السيف عليه وجعله في عنقه وقال: إن كنت إلها كما تقول دافع عن نفسك. ذهب، أتى أبناؤه في الليلة الثالثة، أخذوا الصنم وأخذوا السيف وأخذوا كلبا ميتا أكرمكم الله وربطوهم جميعا وألقوهم في مكب القمامة. اليوم الثالث قام عمرو بن الجموح لم يسأل أحد، هو يعلم أين سيجد إلهه، فذهب إلى مكب القمامة فوجد الصنم ووجد السيف ووجده مربوطا بكلب ميت، فنظر إليه وقال: والله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرن، أف لما القاك إلها مستدا، الآن فتشناك عن سوء الغبن. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بهذا المعنى، لأنه رأى الحقيقة ماثلة أمامه فأنقذه الله عز وجل من الظلمات إلى النور. لم يكن هذا فقط حال العرب، بل إن بني حنيفة كان لهم صنم يصنعونه في أول النهار من التمر، صنم يعني خمسة نجوم، صنم مميز، فيصنع من التمر، فإذا جاء آخر النهار عدوا على صنمهم وأكلوه، فيقول الشاعر: أكلت حنيفة ربها زمن التقحم والمجاعة، لم يحذروا من ربهم سوء العواقب واتباعه. بل إن رجلا كعمر بن الخطاب رضي الله عنه على جلالة قدره ومكانته ومنزلته كان أيضا يصنع صنمه من تمر، فإذا جاء آخر النهار أكله. أتى صلى الله عليه وسلم ليوحد القلوب لله عز وجل، أتى صلى الله عليه وسلم ليقول للناس: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أتى صلى الله عليه وسلم ليقول للناس إن الله سبحانه وتعالى هو الواحد القادر وهو المستحق للعبادة عز وجل، فأنقذ الله عز وجل به البشرية، وأنقذ الله عز وجل به الإنسانية، فأصبح الناس يوحدون الله عز وجل. وبعد أن كانوا عبيدا رقيقا للات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، أصبحت جباههم لا تنثني إلا لربهم سبحانه وتعالى، فزادهم ذلك إيمانا وزادهم ذلك قوة ببركة دعاء محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. من يصدق أن العرب الذين كانوا يعبدون الأشجار والأحجار وينذرون لها من دون الله عز وجل تغيرت أحوالهم وتبدلت أمورهم، وأصبحوا يفكرون بعقولهم وتهديهم هذه العقول إلى أن هذا الكون لا بد له من إله واحد قهار، وأنه لا واسطة بين الله وبين خلقه عز وجل، فليدعو العباد ربهم مباشرة، فقوي إيمانهم وقويت عزائمهم وأصبحت لهم المكانة العليا والمقام الأسنى. إنهم صحابة محمد صلى الله عليه وسلم الذين شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا حال الناس قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. مزيد من الحديث عن حال الناس قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام حتى نعرف نعمة الله علينا وفضل الله علينا، ولكن في الحلقة القادمة. إلى لقاء قادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد.